أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فكبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الله أكبر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الله يديك الصحة ويقويك لك النبش. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد كلا. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. عشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. كل نفس بما كسبت رهينة في سقر. قالوا لن نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الله أكبر. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى.